للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله

تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم.